بالنسبة للأساليب والتراكيب نجد أيضا تجميد القبيح، من ذلك إخراج الحي من الميت بتقديم الصور البشعة للموت في صورة جميلة توحي بالحياة. فالفارس المجندل تسيل دماؤه من رأسه لا يبدو ميتا بل يبدو عريسا حين أخرج أبو تمام الدماء حناء. شاهد قولي: بسنة السيف والحناء من دمه لا سنة الدين والإسلام مختصب. وكذلك فعل المتنبي حين أخرج مشهد الموت في الجثث المنثورة على جبل قرب قلعة الحدث إخراجا فنيا يعمي عن بشاعة المشهد، فنقل المتلقي من الأتراح إلى الأفراح ومن المآتم إلى العرس ومن الموت إلى الحياة. شاهد قولي: نثرتهم فوق الأحيد بكله كما نثرت فوق العروس الدراهم. الصورة الشعرية نجد فيها التشبيه، وشمل في شعر الحماسة كل ما له صلة بالحرب من قادة وجيوش وعتاد، فجياد الثغري كالصقور في سرعتها وشد انقضاضها. شاهد قولي: قدت الجياد كأنهن أجادل بقرى دروالية لها أوكار، وخيول سيف الدولة وهي حاملة للفرسان ممتشقين رماحهم كالعقارب المستعدة للدغ. شاهد قولي: شوائل تشويل العقارب بالقنا لها من تحته مرح وصهيل. أما ابن هانئ فقد شبه خوذات جنود الأعداء تسبح في دمائهم بسفن تطفو على وجه البحر. شاهد قولي: وتظل تسبح في الدماء قبابهم فكأنهن سفائن من أبحر. نجد كذلك الاستعارة: يصف أبو تمام صمود الطواسي صمود من فضل الموت واقفا على الفرار. شاهد قولي: فأثبت في مستنقع الموت رجله وقال لها من تحت أخمسك الحشر. وجعل أبو الطيب السيوف كلما تناهى إليها اسم سيف الدولة تتبسم تيها وفخرا. شاهد قولي: إذ نحن سميناك خلنا سيوفنا من التيه في أغمادها تتبسم. أما في شعر ابن هانئ فقد شبه جيوش المعز ممتشقة الرماح وشاهرة السيوف بأسود في غابة. شاهد قولي: جيش تقدمه الليوث وفوقها كالغيل من قصب النشيج الأسمر. الكناية: من ذلك أن أبا الطيب كنى عن سيفه بلفظة شيخ كناية عن التجربة وطول الممارسة. شاهد قولي: شيخ يرى الصلوات الخمس نافلة ويستحل دم الحجاج في الحرم. معاني شعر الحماسة: تمجيد قيمة الشجاعة في الحرب والإقدام حتى كاد القائد يتحول إلى قدر لا يثير المهزوم هزيمته. شاهد قولي: خشعوا لصولتك التي هي عندهم كالموت يأتي ليس فيه عار. ورغم هذه الشجاعة وهذا الإقدام فإنه يبدو محصنا لا تصله الرماح رغم طولها ولا السيوف رغم حدتها. شاهد قولي: وأن رماح الخط عنه قصيرة وأن حديد الهند عنه كليل، والشجاعة والإقدام يفترضان المبادرة بالهجوم. شاهد قولي: فما شعروا حتى رأوها مغيرة قبحا وأما خلفها فجميل. وحروب القادة حروب قيم ومبادئ ونصرة للحرمات، فالمعتصم غزا عمرية تلبية لاستغاثة سبية مسلمة. شاهد قولي: لبيت صوت زبطريا هرقت له كأس الردى ورضاب الخرد العربي. وأغلب حروب سيف الدولة كانت بهدف تحقيق الأمن للرعية، تحقيق الأمان للحجيج في بيت الله. شاهد قولي: تبيت به الحواصن آمنات وتسلم في مسالكها الحجيج. الدهاء السياسي: والقوة تتحول تهورا إذ لم تسنها الدهاء في الحرب. شاهد قولي: الرأي قبل شجاعة الشجعان هو أولى وهي المحل الثاني. الثقة بالنفس: وهي متعددة المصادر، فمنها ما هو مستمد من ذات البطل وقوة شخصيته. شاهد قولي: تظل ملوك الأرض خاشعة له تفارقه هلكا وتلقاه سجدا، ومنها ما هو مستند فيه إلى المنبع الديني. شاهد قولي: نصر الإله على يدك عباده والله ينصر من يشاء ويخذل.